هناك مسائل عديدة جدا. الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين. وبعد، في هذه الحلقة هي المحاضرة الثامنة من محاضرات مقرر فقه السيرة في المستوى الثاني في قسم الدعوة والاحتساب. وسنعرض في هذه المحاضرة لغزوة الأحزاب والدلالات الدعوية فيها. وغزوة الأحزاب أو غزوة الخندق وقعت في السنة الخامسة للهجرة في شهر شوال، وسببها أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين يوم أحد وعلموا بميعاد أبي سفيان خرج أشرافهم إلى قريش يحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابتهم قريش، ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم واستجابوا لهم، ثم طافوا في قبائل العرب. إذن فاليهود هم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الغزوة بالمناسبة تسمى غزوة الخندق أيضا، لأن سيأتي أن سلمان الفارسي رضي الله عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق حول المدينة. إذن اليهود حزبوا الأحزاب وقدموا على قريش وزينوا لهم الخروج، وأيضا ساروا إلى غطفان ودعوهم إلى حرب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه وأن قريشا أيضا معهم، فاجتمعوا معهم. لما سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الخندق على المدينة، فكان يعمل في حفر الخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون حتى أحكموا حفر الخندق وهو يحول بين المشركين وبين الدخول إلى المدينة. أقبلت قريش ب10,000، وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ب3,000 من المسلمين والخندق بينه وبين القوم. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وعدوهم محاصر لهم، ولم يكن بينهم قتال، وإنما هي مجرد مناوشات، ولذلك لم يكن رأت قريش هذا الخندق قالوا إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها. حاولوا اقتحام هذا الخندق ولكن كانت الخيول تخرج منهزمة، حتى كان ليلة السبت من شوال، وكان من شأن هذه الغزوة أن أيضا جاء فيها قصة نعيم بن مسعود وما كان من شأنه حيث خذل، وكان قد أسلم في أثناء الغزوة وخذل قريشا وخذل اليهود. وأيضا كان في هذه الغزوة من نصرة الله جل وعلا لعباده المؤمنين، أن بعد أن ضاق عليهم الأمر واشتد عليهم واجتمعت عليهم هذه الجموع، جاء الفرج من الله جل وعلا بأن أرسل عليهم ريحا، أرسل على هؤلاء الكفار ريحا صرفتهم عن قتال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا من منة الله جل وعلا ونعمته على عباده. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وقصة الأحزاب وردت في سورة الأحزاب كما هو معلوم، وجاء في فيها عدد من الآيات التي بينت حال المنافقين في هذه الغزوة، مما سنأتي عليه إن شاء الله في ذكر الفوائد والأحكام والعبر. لما كان ما كان من أنهم لم يصيبوا شيئا، وكانت الريح شديدة عليهم، قال أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، يعني فقد هلك الكراع والخف، وخلفتنا بنو قريظة، لأنهم ظنوا أن بني قريظة نكثت العهد الذي معهم. قال: وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما ترون، ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل. فانشمروا راجعين إلى بلادهم. لم يستشهد من المسلمين يوم الخندق إلا 6 نفر، وقتل من المشركين 3. ولما انصرف أهل الخندق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا، ولكن تغزونهم. هذا مجمل لهذه الغزوة وهذه قصة الأحزاب والخندق، وفيها من العبر والفوائد الشيء الكثير مما ذكره ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء، لا سيما عند حديث جابر رضي الله عنه الذي أطعم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، وكان من قصته ما سنأتي عليه إن شاء الله في سياق الحديث عن الحكم والفوائد من هذه الغزوة. في هذه الغزوة من الفوائد أن حفر الخندق هنا يدخل في مفهوم قول الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فهذه الوسيلة من وسائل القوة التي أخذها المسلمون من غيرهم بإشارة من سلمان الفارسي رضي الله عنه، لأن الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها أخذ بها. منها أيضا من الفوائد تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومشاركته العمل بيده في حفر الخندق، وهذه هي صفة العبودية الحقة التي تجلت في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا في بناء المسجد أنه كان يبني معهم، وهذا هو دأبه عليه الصلاة والسلام من التواضع والمشاركة والعون لأصحابه رضي الله عنهم، حتى قالوا: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. أيضا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى مثلا لرأفته بالمؤمنين يوم شاركهم في حفر الخندق، ويوم أشركهم معه في طعام جابر الذي سنأتي على قصته بعد قليل. وهذا ما جاء في نعته عليه الصلاة والسلام في قول الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من الحكم والعبر في هذه الغزوة أيضا أن هذه الغزوة جرى فيها جملة من المعجزات التي أجراها الله جل وعلا على يد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كانت في حفر الخندق في مثل هذه المدة الوجيزة، أو تكثير طعام جابر رضي الله عنه، أو الريح التي كانت نقمة على المشركين. فهي جملة من الحجج التي أيد الله والمعجزات التي قامها الله على المنافقين والمشركين وهي حجة عليهم ومعجزة أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد والعبر في هذه الغزوة الاستشارة التي هي كانت دأب النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في غزواته، كما تقدم معنا في غزوة بدر وفي غزوة أحد، وفي هذه الغزوة أيضا استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم، سواء كان في حفر الخندق أو كان في الصلح مع غطفان عندما اقترحه صلى الله عليه وسلم أو اقترحته غطفان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أن استشار الأنصار رضي الله عنهم في ذلك. أيضا عندما شغل المشركون أو شغل المشركون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة العصر صلوها قضاء بعد المغرب، وفي هذا دليل على مشروعية قضاء الصلاة الفائتة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فهذه الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد أن خرج وقتها، هذا قبل نزول صلاة الخوف التي مرت معنا في الغزوة السابقة التي غزوة ذات اللقاء، وقلنا بأن هذا هو السبب الذي جعل العلماء يرجحون أن صلاة لأن غزوة ذات اللقاء إنما وقعت بعد خيبر وليس قبل الأحزاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت صلاة الخوف قد شرعت قبل لصلى هو وأصحابه رضي الله عنهم صلاة العصر ولم يؤخروها عن وقتها. في هذه الغزوة أيضا يتبين شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقوته، وذلك أنهم عندما كان يستعصي عليهم شيئا في حفر الخندق كانوا يلجؤون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستعينون به في ذلك. منها أيضا تفاؤل النبي صلى الله عليه وسلم وثباته وطمأنته لأصحابه أثناء حفر الخندق، فهم كانوا في شدة عظيمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم ويطمئنهم بأنهم سيفتتحون ملك كسرى وقيصر في مثل هذه الشدة والضيق، وكان يطمئن أصحابه عليه الصلاة والسلام بذلك. منها أيضا ما ورد في هذه الغزوة ما كان من شجاعة علي رضي الله عنه، حيث برز لقتال عمر بن عبد ود، وكان عمر بن عبد ود من شجعان قريش، وكان من يضرب بقوته وشجاعته وبأسه المثل، فخرج له علي رضي الله عنه وأرداه قتيلا. منها أيضا خطورة صديق السوء حيي بن أخطب، دعا كعب بن أسد إلى نقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقضه، وكان سببا في أن تأتي الغزوة التي بعد هذه الغزوة وهي غزوة بني قريظة، حيث إن اليهود هم الذين حرضوا وألبوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كان هذا نقضا منهم للعهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان من شأنهم ما كان بعد هذه الغزوة بأن قتل من قتل منهم. أيضا في هذه الغزوة ظهر فيها ابتلاء المؤمنين بالخوف والقلق والجوع ليتبين إيمانهم ويزداد إيقانهم، فظهر ولله الحمد والمنة من إيمانهم وشدة يقينهم ما فاقوا فيه الأولين والآخرين، فعندما اشتد الكرب وتفاقمت الشدائد صار إيمانهم عين اليقين، كما أخبر الله جل وعلا عنهم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من أيضا الحكم والفوائد والعبر في هذه الغزوة تسلية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالرجز، فقد جاء عن أنس رضي الله عنه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، يعني كانت وقت الغزوة وقت برد، فلم يكن لهم يقول عبيد يعملون ذلك، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له رضي الله عنهم: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وأيضا جاء عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب وقد وار التراب بياض بطنه وهو يقول: لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. فهذا يعني من من من من التسلية به، وأيضا مما يعين على العمل ويسهل العمل على النفس وتأنس به. وأيضا فيه كما تقدم تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بعمله مع أصحابه رضي الله عنه. من الفوائد أيضا، ونختم هذه المحاضرة بها، ما كان من حديث جابر رضي الله عنه وعن أبيه، حيث إن جابرا حدث بحديثه يوم الخندق فقال: إن يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر. قال: ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب في الكدية فعاد كثيبا أهيل أو أهيم، يعني كان صلبا فعاد سهلا. فقلت: يا رسول الله إذن لي إلى البيت. لما رأى به ما به من الجوع رضي الله عنه قال: إذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر، أو ما كان في يعني عنده صبر، فهل عندك شيء؟ قالت رضي الله عنها: عندي شعير وعناق. فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافي قد كادت تنضج. فقلت، يقول جابر رضي الله عنه، فقلت: طعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال: كم هو؟ فذكرت له، قال: كثير طيب. قال: قل لها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قل لها: لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا. فقام المهاجرون والأنصار. فلما دخل على امرأته قال: ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. فقال: ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل عليه الصلاة والسلام يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية. قال: كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. أيضا جاء في رواية قال جابر رضي الله عنه: لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا، يعني بعض الروايات يكون فيها زيادة معاني فيها دلالات عظيمة جدا، وما تقدم من الحديث فيه أكثر من دلالة، لكن أيضا الرواية الأخرى تبين بعض الدلالات الأخرى التي في هذه الغزوة وما كان فيها. يقول جابر رضي الله عنه: فانكفأت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير، قال ولنا بهيمة داجن، فذبحتها وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي وقطعتها في مرمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يعني زوجته قالت له لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، يعني لا تخبر إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر رضي الله عنه فجئته فساررته، يعني قلت له سرا، قلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا أو طحنت صاعا يعني زوجته من شعير، فتعال أنت ونفر معك. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سؤرا يعني طعاما فحي هلا بكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزلن أو لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجي. فجئت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك، يعني كأنها تثرب عليه كيف أنه فعل ذلك. فقال رضي الله عنه فقلت لها قد فعلت الذي قلت، يعني أنني سررته وقلت له. في الرواية الأخرى هنا قالت يعني أن هل أخبرته يعني بما قلت؟ قال نعم، فسكتت رضي الله عنها. وهنا قال لها معتذرا قد قلت الذي أو فعلت الذي قلت، قالت فأخرجت عجينا فبصق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك، ثم عمد يقول جابر رضي الله عنه إلى برمتنا فبصق وبارك، ثم قال ادعوا خابزة فلتخبز معك واقدحي من برمتكم ولا تنزلونها، وقال ولا تنزلوها. قال جابر رضي الله عنه وهم ألف، فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي وإن عجيننا ليخبز كما هو. هنا في هذه الرواية أشار جابر رضي الله عنه إلى عدد هؤلاء المهاجرين والأنصار وأقسم أنهم ألف أكلوا من هذه البرمة ومن هذا الصاع الشعير ومن هذه البهيمة الصغيرة وشبعوا، قال وانحرفوا وإن برمتنا لتغط كما هي وإن عديننا ليخبز كما هو. في هذه القصة جملة من الفوائد ذكرها العلماء في شرح هذا الحديث، هذا حديث وارد في صحيح البخاري وغيره، ويتجلى في هذه القصة رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وعطفه على أصحابه رضي الله عنهم وصبره على الجوع عليه الصلاة والسلام، وكذلك صبر أصحابه رضي الله عنهم، وأن الله جل وعلا أكرمه بهذه المعجزة الباهرة بأن كان هذا الطعام قد كفى لهذا العدد الكبير من الناس. وفيها أيضا تحمل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم للجوع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا في هذه القصة صبرهم على رضي الله عنهم على التعب والنصب الذي كان اعتراهم من حفر الخندق فلم يتبرموا أو يتأففوا. وأيضا فيها استحباب الهدية، فإن جابر رضي الله عنه كان قد أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطعام وجاد به عليه رضي الله عنه. منها أيضا تصغير المعروف لقول جابر رضي الله عنه طعيم، ما قال عندي طعام وإنما قال طعيم يا رسول الله، ولذلك قالوا من تمام المعروف تعجيله وتصغيره وستره، يعني أن تعجل به وأن تصغره ما تتضخم المعروف الذي تقوم به، وأيضا أن تستره ما تشيعه وتذيعه وتمن به. ومنها أيضا من الفوائد من هذه القصة وفور عقل امرأة جابر رضي الله عنه وهي سهيلة بنت معوذ الأنصارية، بقولها هل سألك، يعني قالت هل سألك لعلمها بأنه علم بالطعام المدعو لها له، يعني علم بأنه عبارة عن صاع من شعير وبهيمة داجن، ودعا من دعاه عليه إنما هو لما يعلمه، لأن الذي أشبع القوم معجزة من الله جل وعلا لنبيه. وفي أيضا الحديث جواز المسارة، يعني الإسرار بحضرة الجمع، هذا يعني مجمل ما جاء في هذه القصة والغزوة من الفوائد والعبر والأحكام. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، وإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا، أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. Thank you.